say. محب الكرة نظر نجات نقول تسعة وكو ببرجة الله من زاكن عادي حرقان صدى ديس الحجر رخيدا سير داغا كدار يا غيدا سير داغ ولا فوس يا غيدا وري خصايا تقر الحبيبة هلتيني مورند وانا نيكي يمسح ماشي غوري للخطر وخيالي للشواغ هلتيني مورند وانا نيكي يمسح ماشي غوري للخطر وخيالي للشواغ يا الميزع ما برد نتغرضا ورساري الشاس صفت نتغرضا سندا ودي سندي وغرضا ورقك إلا ولو ألا ضدا فوقنا كيدوت البردا شورة تابوتي زلا وفودا تلتيني موروند ومانيكي يلسي ماشي غوري للخطر وخيادي للشواو تلتيني موروند ومانيكي يلسي ماشي غوري للخطر وخيادي للشواو كل الزمان يقال عجبا زندوك نزل زود ضيضا زندوك الخير زود لعبا يا نوري فرن بلاي الزادا هدور مقرنا غاري كرزا كرزم قيسي يخف نسي فردا تلتيني مورم دوانا نيكي يلسي ماشي غوري للخطر وخيالي للشواء تلتيني مورم دوانا نيكي يلسي ماشي غوري للخطر وخيالي للشواء والخير يا ديلك مطلزا ورسولي يا وخص نسي لزا صافي يوري وحلا سي فردا إيش ما توفي تغي واللازا زدت أقول لا زود قارد وزا أرقى زر والنرقى زي بدا تنتيني موروند ومانيكي يلسي ماشي غوري للخطر وخيالي للشواو تنتيني موروند ومانيكي يلسي ماشي غوري للخطر وخيالي للشواو يا ولي السوبرنا مياغ الحربة يوفي غر والنغي زي بدا خاصك الرئيس بغداد اي جي جي جي لسنا حريقة اتقيل الحرة ورين كندا اشكوى كالاني رواز القلبة تلتيني مورم دوانيكي يلسي ماشي غوري للخطر وخيالي للشواء تلتيني مورم دوانيكي يلسي ماشي غوري للخطر وخيالي للشواء يعني عزان ورقيس الحبة اروا سالي ليلاني فرقة ينتوري الشنيس ما أصل ورضا أركي خدني الشي قافر زيزا الحب هو يورجي ستنوبا ورتي لينا بالأغل جيدا أركي مي مغرومد ومانيكي يلسي ماشي غوري للخطر وخيالي للشواء أركي مي مغرومد ومانيكي يلسي ماشي غوري للخطر وخيالي للشواء بارك الله الطبل أترقيقا مش الكيسة نورقي انجاجا اتا يردس قاغ العيبا وردتا يافي ابن او قصيدا اقصدي قوي او كذبا لحسب ما سمسكيني زوبا اركي مين وغرومد ومانيكي يلسي مشي غوري للخطر وخيالي للشواء أغريب الراكيك ساق دجاجة تم يرتني تيقى الحب ينتم يرمن زوغ ديك خلدة تدغى ودي صزر القلبة اسني تيقى السعد أزل مادة تريتيني مغرام دوامانيكي يلسي ماشي غوري للخطر وخيالي للشواء تريتيني مغرام دوامانيكي يلسي ماشي غوري للخطر وخيالي للشواء تريتيني مغرام دوامانيكي تريتيني مغروم.